50 languages. 47 47 الإعداد للسفر. Els preparatius de viatge. يجب أن نعبي شنطتنا. Has de fer la nostra maleta. يجب أن لا تنسى شيئاً. No te'n pots oblidar de res. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Et cal una maleta gran. لا تنسى جواز السفر. No oblidis el teu passaport. لا تنسى تذكرة الطيران. No oblidis el teu bitllet. لا تنسى الشيكات السياحية. No oblidis els teus xecs de viatge. خذ معك كريم واقي من الشمس. Emporta't crema solar. خذ معك النظارة الشمسية. Endú-te ulleres de sol. خذ معك القبعة الشمسية. Emporta't un barret pel sol. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Et vols endur un mapa de carreteres? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Et vols emportar una guia de viatge? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Et vols emportar un paraigua? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Pensa en pantalons, camises i mitjons. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Pensa en corbates, cinturons i jaquetes. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Pensa en pijames, camises de nit i samarretes. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Et fan falta sabates, sandàlies i botes. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Et fan falta mocadors, sabó i un tallaungles. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Et fa falta una pinta, un raspall de dents i pasta dental.